الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. اعلم رحمك الله أنه يسن أن يقال بعد إتمام الدفن يا عبد الله ابن أمة الله 3 مرات: اذكر العهد الذي خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وبالقرآن إماما. فإن منكرا ونكيرا يقول أحدهما لصاحبه: انطلق بنا ما يقعدنا عند رجل لقن حجته. وهذا يسن في حق البالغ ولو كان شهيدا، أي غير شهيد المعركة. وأهل السنة على خلاف في ذلك بينهم. أما أن هذا الشخص يسلم بعد ذلك من عذاب القبر فهذا لم ينص عليه، لكن المرجو له أن يسلم. تنبيهات من الهيئات المزرية بالميت التي لا تجوز أن يكب الميت على وجهه عند الغسل، فذلك حرام، وكذلك ختانه إن كان غير مختون، ومن ذلك حمله على الأكتاف من غير نعش ونحوه، إلا أنه يجوز حمل الطفل الصغير على اليد عند الذهاب به إلى الدفن. ومما لا يجوز فتح قبر المسلم لغير ضرورة، فإذا مضت مدة يعرف أهل تلك الأرض أن الميت بليت أعضاؤه، عندئذ يجوز فتح القبر. ولو فتح القبر فوجد فيه العظام الكبيرة لا يجوز الدفن فوقها، كأن كانت عظام الصدر أو الساق أو الجمجمة بعد ما بليت. أما إن بليت العظام الكبيرة وبقيت الصغيرة تنحى إلى جانب القبر ويدفن الميت الجديد. ومما لا يجوز أيضا البناء على القبر إذا كانت الأرض مسبلة، أي موقوفة للدفن، وإلا فمكروه. وإنما يعلم القبر بشيء كحجر عند الرأس وحجر عند الرجلين بحيث يهتدي إليه قاصده للزيارة. أما إن كانت الأرض مملوكة فدفن الميت فيها بإذن المالك وبنوا على القبر فليس حراما. والمعنى من تحريم البناء على القبر أن فيه تضييقا على المسلمين الذين يؤتى بهم للدفن بعد ذلك، لأنهم إذا وجدوا على القبر بناء يصعب عليهم الدفن فيه. أما إن بنوا على القبر للضرورة كأن كانت السباع تنبش القبر فتأكل الجثة، أو كان يخشى أن يفتح القبر قبل بلا الجسد فيدفن فيه غيره معه فيجوز. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.